فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بإذن اعتدى الشهر الحرام بالشهر والقمى الشهر الحرام بالشهر الحرام الحكم القصاص

الحج أشهر معلوم الخلق أشهر وما تفعلوا وما تفعلوا ومنهم من يقول يسألون الإمام علي عن الزهور في هوري وقال النفس تسكي على الدنيا وقد علم العلم السلامة فيها ترك ما فيها لا ضرر بعد الموت يقولها كلها التي كان قبل القول يبنيها فإن بناها بخير خاب خابتها وإن بناها بشر خاب خابتها وكذا يا سادة عشنا سويا في حاجة القرآن الكريم تلعلى ما سمع حضراتكم ذلك في العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ أشيخ حمد عبد الوهاب القارئ بإدعاء طريق مصر العربية والعالم الإسلام كله والمكلف التسجيلية مركز ومدينة المنصورة نقلت لكم على أحدث مكبرات الصوت العربية الكبرى وأصوات الكبرى والشركة العربية للهندسة الكهربائية لصاحبها أولاد الوهري في العالم اطلبوا مخلص مراشة الكبرى وقصر الضيافة يتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة دولة أولاد بلاد العالم أخي المعلم الكريم لأراكم أمور مبروك عزيز لديك